الإخلاص إنك تبقى حصريا لله. الامتحان الوحيد اللي لو جبت فيه 99% تسقطي هو الإخلاص. لازم 100%. الإخلاص إن كل ذرة في قلبك تبقى له هو لوحده، كل ذرة في وجدانك وكيانك وضميرك له هو لوحده. المخلصة لخطيبها لو تقدم لها ملياردير معاه 50 دكتوراه و50 عربية تقول أنا استنى خطيبي له 10 سنين. المخلصة لزوجها عايشة عشان ترضيه، بتتفانى ملهاش هم غير إنه يرضى عنها. المخلص لوطنه لو عرف معلومة وحد من دولة تانية عرض عليه ملايين مقابل إنه يطلعها ما يرضاش. اللي عنده 20 فدان ملكية خالصة لو ملي واحد قال إنه هو يملكهم يقول له لا ده ملكية خالصة ليا. أنت ملكية خالصة لله سبحانه وتعالى. المخلص ما بيستخسرش، المخلص ما بيترددش، المخلص هو أذكى إنسان في الوجود.